والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، الجهل هو نوع من التطاول، نوع من السفه، نوع من سلوكيات تغطي على العقل بحيث يتصرف الإنسان تصرف الجهلاء أو الجهال يعني بجهالة. فإذا كان فمن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. في الحج يقول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن هذا هو ارتباط الأخلاق بالعبادات وارتباط الأخلاق بحسن التدين. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، والحياء شعبة من الإيمان. فكل كل كل هذه النصوص وأمثالها وهي كثيرة جدا تدل على ذلك الارتباط الوثيق بين الأخلاق وبين التدين وحسن التدين. بل إن العبادات إذا لم يعني يظهر أثرها على العبد فليحاسب نفسه، إذا لم يظهر أثر العبادة على العبد فليحاسب نفسه. وقد ذكرنا في أول الكلمة المفلس، وهو الذي يأتي بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وضرب هذا وأخذ واشتم هذا واشتم هذا إلى آخره. فلا شك ينبغي أن تسود في المسلمين ثقافة ارتباط الأخلاق بالدين والأخلاق بالصلاح. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لنزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. هذا أحد الإخوة المستمعين يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله، عندي سؤال يا أخي والله العظيم محيرني كثيرا. أنا شاب عمري 23 عاما، والدي تركنا، كان عمري إذاك 5 سنوات، تركني أنا وأخي ووالدتي. أخي الصغير كان عمره 2 سنة، وبعد 14 عاما رجع إلى البلد وكأنه لا يعرفنا خلال هذه السنوات 14 الماضية. هل يجب علي أن أذهب لزيارته بعد كل هذا الفراق، على الرغم أنه لم يساعدنا في حياتنا ولا بشيء ولا حتى بريال؟ والله الحمد، والدتي ربتنا حتى هذه اللحظة. سؤالي: هل يجب علي أن أذهب لزيارته وأطمئن عليه، على الرغم أنه لما رجع إلى بلدنا لم يفكر أن يسأل عنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال لا شك طبعا أنه واضح، يذكر السائل الفاضل يعني معاناته مع يعني أبيه، من حيث إن أباه تركهم وسنين كثيرة ثم عاد ولم يسأل عنه إلى آخره. يقول: هل يعني أن يتصل به ويتواصل معه؟ نقول: نعم، حق الوالد والوالدة محفوظ، وحقهما ليس مقايضة، إنما هو حق لازم، ليس مقابلة أنه إذا أحسن إليك تحسن إليه، وإذا لم يحسن فإنك لا تسأل. لا، بل الله عز وجل ذكر ما هو أكثر من ذلك في قوله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدين معروفة. فلا ليس ثمة أشد من أن يدعوك أبوك إلى الكفر وإلى الخروج من الملة ومع هذا يبقى حقه محفوظا صاحبهما في الدين معروفة. فلا، فعليك أن تزور والدك، بل لعل إن شاء الله في زيارتك ما يجعله يعود إليكم وإلى أسرته وإلى أهله. فحفظك الله، صلة الرحم وبر الوالدين ليس مقابلة ولا مقايضة، وإنما هو حق ابتدائي وحق دائم مستمر ولا يقابل لسبب الإحسان. وأيضا اجتهد كذلك على الدعاء، اجتهد في الدعاء له، والدعاء ولعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه وأن يعود إليكم إن شاء الله. لكنه حقه محفوظ، أنت وأخوك وكلكم تحافظون على حق والدكم ولو كان مقصرا، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. مستمع أبو ركان من المنطقة الشرقية يقول: أرجو من فضيلتكم أن توجهوا رسالة لأولياء الأمور. هذا الأب الذي يأتي بابنه ويتركه يلعب في الصف ولا يجد حتى استنكارا من الحاضرين ولا حتى من الإمام. جزاك الله خيرا، أحسنت، أظن أنك أحسنت في السؤال، لأنك تقول تطلب توجيه رسالة لأولياء الأمور. وهذا صحيح، بمعنى أنه حينما يأتي الأطفال والأولاد المساجد لا شيء يصطحبوا ويحضرون من أجل أن يتعودوا الخير ويشهدوا الصلاة وأيضا، لكن إذا حصل تقصير فلا شك أن المخاطب هم هو أولياء الأمور، يعني أبوه الذي صاحبه أو أخوه الأكبر أو من كان معه هو المسؤول عنه من حيث ضبط تصرفاته ومن حيث التزامه بآداب المسجد وآداب الصلاة. فلا شك طبعا جزاك الله خيرا أنه توجه من هذا البرنامج المبارك دعوة لهؤلاء، أولا يشكرون على أنهم أحضروا أولادهم واصطحبوهم من أجل أن يشهدوا الخير ومن أجل أن يتعودوا على الصلاة مع المسلمين والصلاة جماعة، وأيضا يعتادوا المساجد ويحبوا المساجد وترتبط قلوبهم وترتبط أجسادهم بالمساجد. لكن أيضا عليكم أن تلاحظوهم من حيث كما اصطحبتموهم معكم أيضا علمهم آداب المسجد، آداب المسجد وآداب الجماعة وآداب المجتمعين من حيث حق الكبير يحفظ وحق المسجد وصلاة الجماعة بآدابها والهدوء والسكينة، والمسجد من حيث نظافته ومن حيث أيضا عدم العبث فيه أو اللعب، كل هذه جزاكم الله خير. كما أخذت أولادكم معكم وأنتم محسنون أيضا أتموا إحسانكم بتعليمهم آداب المسجد وآداب الصلاة جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع عاتق القرني من جدة يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا ألبس الجوارب الصباح على طهارة وأذهب لعملي، وبعد رجوعي أخلعها قبل انتهاء المدة المخصصة للمقيم، فهل يجوز لي المسح عليها في فترة لبسها من الصباح إلى ما بعد العصر وجزاكم الله خير الجزاء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، الجوربان إذا لبستهما على طهارة فإنك تمسح عليهما، بمعنى تمسح عليهما إذا انتقض وضوءك وأنت لابس لهما، فإنك واحتجت أن تتوضأ وتوضأت فإنك تمسح عليهما، ولا شك كما أن مدة المقيم هي يوم وليلة كما أنت تعرف، هذا ظاهر هذا من سؤالك. تقول هل يجوز المسح عليها في فترة لبسها؟ نعم يجوز، من الصباح إلى بعد العصر أو إلى أن تخلعها إذا انتقض وضوءك وتريد أن تتوضأ وأنت لم تخلعها وأنت لابس لها، فإنك تمسح عليها إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول بأنه مصري مقيم في المملكة، سؤالي: رزقني الله بمولودة ولم أفعل لها عقيقة والآن عمرها 5 سنوات، وبقرب شهر الحج الماضي عزمت على شراء الأضحية، حيث كانت نيتي في الأضحية أنها تكون أضحية عني وعن أهل بيتي وتكون أيضا كعقيقة لابنتي، وبعد الذبح قسمتها إلى أجزاء، جزء للمحتاجين وجزء أهديته للأقارب وجزء خصصته للعقيقة. السؤال هنا: هل يجوز لي أن أفعل هذا الفعل أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. هذه المسألة من حيث أن تكون الذبيحة للعقيقة والأضحية محل خلاف بين العلم، هل يعني يجمع بين هذه وهذه؟ إذا كان عندك سعة وقدرة على هذا وهذا فيحسن أنك يعني تفصل بين الأضحية وبين العقيقة، فهذا أحسن وأفضل. أما إذا كنت لا تستطيع فأرجو أنه يكفي إن شاء الله، لكن إذا كنت تستطيع فالأولى أن تجعل للعقيقة ذبيحة وللأضحية ذبيحة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: هل المذي إذا لمس الملابس لابد من غسلها، حكمه حكم البول أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. نعم، المذي نجس، المذي وليس المني، المذي نجس، إذا أصاب البدن أو أصاب الملابس فإنه يغسل، يغسل ما أصابها لأنه نجس والله أعلم، كالبول هو. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل عن حكم زيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم. النساء لا تزور القبور سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، لكن النساء كما هو يصلون في الروضة، يصلين النساء تصلي في الروضة وأيضا تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سلامها يبلغها عليه الصلاة والسلام من أي مكان سواء الرجال أو النساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا علي حيث كنتم، أو صلوا فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فصلاة المسلم والمسلمة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن تبلغه من أي مكان. وأيضا المرأة تصلي في الروضة الشريفة وهي ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه روضة من رياض الجنة، فالمرأة تصلي هناك والرجل يصلي هناك والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في سؤال فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم، لدي سؤال، وهو: هناك شخص تربطني به صلة قرابة يعمل في بيع أنواع الشيش هداه الله ويصلح حاله، هل يجوز أن آخذ منه المال الذي يعطيني إياه؟ وهل يجوز لي أن أقترض منه مالا؟ أفيدوني بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء. جزاك الله خير. على كل حال، إذا كنت غير محتاج، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا كنت غير محتاج فلك تستغني، أما إذا كنت محتاج فلا، فأرجو لا حرج إن شاء الله، وكذلك لا مانع من أن تقترض منه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول: عندما كنت صغيرة، كان عمري 14 عاما، ذهبت إلى مكة مع أسرتي، وكنت في تلك الفترة حائض، ولكنني لم أستطع القول لوالدتي لأني أخجل من ذلك، دخلت معهم إلى الحرم. الآن عمري الآن 29 عاما، وأجد نفسي نادمة على تلك الفعلة كثيرا، ما كفارة ما فعلت فضيلة الشيخ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. لا شك أن ما فعلته كان خطأ. المعلوم أن حائض لا تصح صلاتها، وكان يصح طبعا إحرامها، والحائض تحرم على كل حال، لكن الصلاة لا تصح منها، أيضا لا تبقى الحائض لا تبقى في المسجد. لكن على كل حال، ما دام أن لكنك لم تذكري شيئا فعلتي، يعني فعلته مناسك الحج، لكن على كل حال مستقبلا اجتهدي في أن لا يحصل مثل هذا، وتوبي الله عز وجل، وأرجو الأحراج إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع أبو عبد المجيد يقول في السؤال: في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث المرء على ما مات عليه، فهل من مات حليق للحية يبعث حليقا حفظكم الله؟ هذا مما اختلف أهل العلم في تفسير هذا الحديث، والحديث صحيح في مسلم وغيره، عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه. وفي رواية: يبعث كل عبد على ما مات عليه، في بعض الشروح أي على الحالة التي مات عليها. وهناك أيضا حديث أخرى قد يكون فيها نوع بيان، مثل الذي عند أبي داود عن عمر، قيل: يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو، قال: إن قتلت صابرا محتسبا بعثت صابرا محتسبا، وإن قتلت مرائيا مكاثرا بعثت مرائيا مكاثرا، على أي حال قتلت أو قتلت، على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله بتلك الحال. وفي حديث أبي هريرة عن اسم مرفوع: من مات سكرانا فإنه يعاين ملك الموت سكران، ويعاين منكرا ونكيرا سكران، ويبعث يوم القيامة سكران إلى خندق في وسط جهنم يسمى السكران. فأورد الحديث مسلم هذا عقب حديث: لا يموتن أحدكم إلا هو حسن ظن بالله، قال مشير، يقول النووي مشيرا إلى أنه مفسرا له إلى آخره. على كل حال، لا شك الأمر يعني فيه خطورة، ويجتهد الإنسان أن يلقى الله عز وجل على حال حسنة، وعلى حال من السنة، وعلى حال من الاستقامة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتي الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نكون قد وصلنا بكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج الرقم 0534700700 0534700700، وهو مخصص على مدار الساعة لاستقبال أسئلتكم عبر برنامج الواتساب، وكذلك رسائل النصية القصيرة، حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.